بأن قال له يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. ومن ثم وجب على الإنسان أن ينتبه وألا يضيع أوقاته سدى وألا ينفقها هباء منثورا، بل وجب عليه أن يدخر لنفسه ما استطاع مهما صغرت. لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه طلق، وهكذا وهكذا. إذن فهذا ترهيب وترهيب لولده من أن ينسى هذه الحقيقة، أن أي خير وأي شر يصدر من الإنسان فالله محصيه، والإنسان راجع إلى ربه ملاق ربه كان قبل ذلك ما كان. دي من وصايا لقمان لابنه، أمهات الوصايا، كونه وصاه بأن الله يعلم ذلك ولا يخفى عليه شيء من خلجات النفس ولا مشاعر الحب والبغض والولاء والعداء، لا يخفى عليه شيء أبدا. إذا الإنسان يفيق وينتبه لأنه سيلقى اللطيف الخبير سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى دي أمهات وصايا يتفرع عليها كثير، قل فيها ما شئت. ثم قال له يا بني أقم الصلاة. نحن دائما نلحظ في القرآن إقرانا بين الصلاة والزكاة. الصلاة بمعناها العام والزكاة بمعناها العام. بمعناها العام كما يقول ابن مسعود: ما كنت ذاكرا لله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق. فمعناها العام هو ذكر الله على وجه الخشوع والخضوع والعبودية والذل لله عز وجل. ثم يقرن بها الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. والزكاة أيضا بمعناها العام، وإلا لو فهمت كما يفهم الأغلبية أن المراد بالزكاة هنا هي زكاة المال لمن عنده أموال، يبقى إذن لن تنطبق الآية إلا على كثير قليل جدا من الناس وفي وقت قليل جدا، وقت إخراج الزكاة. وده طبعا يعني هذا لا يظن بكتاب ربنا، وإنما الزكاة بمعناها العام نفع الناس بجميع المنافع، بالمال، بالعلم، بالإعانة، بالإرشاد، بالنصيحة، أي نفع تقدمه للناس يدخل في الزكاة. يبقى الصلاة والزكاة مقرنان دائما ومقترنان في الذكر في القرآن العظيم. هذا الموضع لم تذكر فيه الزكاة، ولقد علمنا أن الزكاة هي النفع بجميع أنواعه للبشر، فكانت الصلاة هي الأصل العظيم الجامع للدين بس بمعناها العام، بمعناها العام الخضوع والذل والتواضع والخشوع والعبودية لله. سواء كنت ذاكرا لله أو كنت داعيا لله، يعني متوجها بوجهك وبقصدك إلى الله سبحانه وتعالى في أي عمل، كل هذا ذكر الله سبحانه وتعالى وصلاة، وهو بالمعنى العام صلاة. عندما تتوجه بنيتك وبقصدك إلى فعل الخيرات لله، هذه صلاة. فهذا هو الأصل العام الجامع للدين، الصلاة بمعناها العام. الأصل الثاني الجامع للدين هو الزكاة بمعناها العام، وهو كل النفع. وحتى لا تتصور أن في هذا فلسفة أو فذكة أو كما يقال، فاذكر أن الرسول عليه السلام قال على كل مسلم صدقة، على كل مسلم صدقة. كيف ذلك؟ سأله الفقراء: يا رسول الله كيف؟ فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فمن لم يجد أو من لم يستطع؟ قال: يعين صانعا أو يصنع لأخرق. قالوا: فإن لم يستطع؟ قال: يكف نفسه عن الشر. أي نفع تحققه للناس هو داخل في معنى الزكاة. يبقى أقيموا الصلاة فهمنا، آتوا الزكاة، ليست الزكاة المال المفروضة فقط، ده على قليل من الناس أصحاب الأموال اللي وجبت فيها الزكاة، وفي وقت قليل زمن إخراج الزكاة وفقط. بقى كل هذا الحشد في القرآن العظيم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى على قليل من الناس وفي وقت قليل جدا في العام، كيف هذا؟ يبقى الزكاة بمعناها العام، فهذان هما الأصلان الجامعان للدين كله، ألا وهما تعظيم أمر الله اللي هو الخضوع والخشوع والذل والعبودية لله سبحانه وتعالى المتمثل في الصلاة بمعناها العام، والثاني الرحمة بعباد الله والإحسان إلى عباد الله، وده المتمثل في وآتوا الزكاة. يبقى مسألة الزكاة بمعناها العام كل خير تقدمه للناس. وفي الحديث، حديث أبي ذر وهو صحيح: على كل سلامة من أحدكم صدقة. كل مفصل عليه صدقة، شكر للنعمة. ما هذه الصدقة؟ سهلة، هو بس الصدقات في الأموال. فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وكل هذا من النفع العام. طب أنت تسبح في نفسك بينك وبين الله، لماذا هي صدقة؟ طب ده تعظيم الأمر الله، بل هو كالصلاة على الميت، تعظيم لأمر الله ونفع للميت، هتشمل المعنيين. فهنا التسبيح صدقة على الناس، لأنه بتسبيحك يندفع شر عن جيرانك وعن الحي الذي تسكنه، بل ممكن عن المدينة بالكامل ألا يصيبها الزلازل والبراكين وما شابه. بتسبيحك وتحميدك وتهليلك وتكبيرك هو صدقة على الناس بهذا الاعتبار. فكل تسبيحة هي تعظيم لأمر الله، وهي صدقة على الناس لما فيها من هذا الاعتبار. واذكر: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. فهنا في هذه السورة، سورة لقمان، وصى لقمان ابنه بموعظة عظيمة أجمل فيها، وذكر أمهات المواعظ والحكم، فقال: أقم الصلاة، يندرج تحتها كل هذه المعاني التي ذكرناها، أقم الصلاة. ولم يذكر وآت الزكاة، وإنما ذكر شيئا يغني عنها تماما. احنا لسه سامعين الحديث، حديث أبي ذر: وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. يبقى أقم الصلاة وأمر المعروف وانهى عن المنكر، وهذا نفع عام لا حدود له، بل أصل النفع العام هو ده، هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر هو الجامع لكل منفعة تقدم للناس، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. لكن هل تأمر بالمعروف دون أن تعلمه؟ فلما أمر ابنه: يا بني وأمر المعروف، يعني أمره أن يتعلم المعروف. ما الحياة أمر المعروف إزاي وهو لا يعرفه؟ ثم لو أنه أمر بالمعروف وتعلم المعروف وهو لا يفعل المعروف، من الذي يسمعه؟ بل هو أسوة سيئة جدا للناس، كبر ناقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى لابد أن يتعلم إيه الأمر، إيه المعروف حتى يأمر به، ثم لابد أن يعمل به وإلا كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كلام ده مراد في موعظة لقمان لابنه وهو يعظه، مراد جدا هذا، هو أجمل فقال وأمر المعروف، وده يستلزم إيه؟ أن يكون عالما بهذا المعروف، ويستلزم أن يكون عاملا به، ويستلزم الشروط والخصائص لكي تقبل دعوته ولكي يأتمر الناس بأمره بالمعروف. هذا لابد أن يتحلى بالرفق والصبر. يبقى شوف الموعظة، أمهات المواعظ يعظ ابنه ما قل ودل، وده اللي اختاره ربنا، وهو العليم الحكيم يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا سبحانه سبحانه. وأمر بالمعروف، شوف تفرع عليها إيه، واستلزمت الرفق والتواضع وإلا لن تسمع، واستلزمت العمل بما علمت وإلا فلن تسمع ولن يؤثر وعظك في شيء. الرفق والصبر على أذى الناس، وإلا فلن تفلح إذن أبدا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. صبر على أذى الناس، ثم نص على ذلك، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. طبعا لازم تكون كافا عن كل منكر، أبقى تنهى الناس عن أشياء وثم تأتيها أنت، فمن الذي يسمعك؟ سيضحكون عليك ويتهكمون بك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. أو هنا برضه أدي الصبر، أقم الصلاة، وفي الآخر واصبر، واصبر على ما أصابك، لابد أن تكون مستعدا لهذا، واصبر على ما أصابك. طبعا دي من أمهات المواعظ. واحد يقول لي كيف؟ عندما تجاهد في سبيل الله تصاب بطلقة، بضربة سيف، بطعنة رمح، بشيء من التفجير تتحول فيه إلى أشلاء ممزعة، كل هذا في سبيل الله يدفع أجره الله عز وجل. يبقى الأجر على ربنا، يبقى ده في سبيل الله خلاص، لا تطلب أجرا من أحد لأنه في سبيل الله. عندما تتعرض لأذى، لأنك تقوم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر لإقامة دين الله، إذن ما أصابك من أذى ليس لك أن تطلب أو أن تنتقم ممن آذاك، ليس لك هذا. اللي بيعمل في سبيل الله، والآية واضحة، إلا الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. الله اشترى نفسك، واشترى مالك، واشترى عرضك بعقد تبايع عجيب رهيب. فإن أردت أن تقبض الثمن فسلم السلعة. وقد عايز تقبض الثمن من غير ما يسلم السلعة؟ يا أخي لا تبع ما ليس عندك. أردت أن تقبض الثمن من الله في أي لحظة يأتيك أمره، فقدم السلعة. فما هي السلعة؟ قدم نفسك. فلو أوذيت ليس لك أن تنتقم، لأنك بعت نفسك، هي بتاعتك دلوقتي، أنت بعتها خلاص، تملك من نفسك، أنت بعتها. بس نسأل الله أن يقبل ويتقبل. يعني أنت بعت نفسك خلاص، كيف تطلب مقابلا وأنت كنت تقوم بعمل لله ليس بعمل دنيوي؟ فأنت بعتها، ها أنت قد أوذيت، وأنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ليس لك أن تنتقم وأن ترد الأذى بأذى، وإلا ما كان عملك هذا لله. ربح البيع جدا لمن كان هذا هو سبيله. اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فالله اشترى نفسك ومالك وعرضك وكل شيء عندك، اشتراك سبحانه وتعالى. فالذي وقع عليك نفسك ليست ملكا لك. ليه؟ اشتراها ربنا وانت الطول، اشتراها ربنا بأي أذى يصيبك في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ليس لك أن تنتقم وأن ترد الأذى بأذى، ليس لك، وإنما الله هو الذي عليه ذلك. ما تعمل إيه؟ اصبر واصبر على ما أصابك. النبي عليه الصلاة والسلام نهى المهاجرين عن سكنى مكة لأنهم باعوا نفسهم لله، خلاص أنت عايز ترجع تاني ولا ما ترجعش، خليك بعيد عن مكة. عظمها الله وأكرمها الله وأعزها الله عز وجل، ولم يرد إليهم ديارهم وأموالهم التي اغتصبها منهم الكافرون، لأنها كانت في سبيل الله. اللي راح لله ربنا اشتراه، تملكوا مالها بقى؟ لسه هتقول لك اللي بيت هنا انت بعته خلاص، ولا انت مش مصدق حكاية البيع دي؟ ناس في غفلة رهيبة جدا عن حقائق القرآن العظيم. لما عزم الصديق رضي الله عنه أبو بكر على تضمين المرتدين في حروب الردة ما أتلفوه من نفوس المسلمين وأموالهم وأعراضهم، يضمنهم يعني يدفع الثمن، فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، هذه دماء وأموال ذهبت لله وأجرها على الله، ولا دية لشهيد. خلاص. وكان في مشهد من العمالقة من الصحابة وكلهم أقروا عمر رضي الله عن الجميع، ورضي بذلك أبو بكر رضي الله عن الصديق العملاق الأول للعالمين بعد الأنبياء والمرسلين. يبقى المسألة ده كان في سبيل الله، انسى، انت عايز شيء يعني أذاك في نفسك، ونفسك دي خلاص اشتراه، هو اللي يدفع عليك بقى بأن لهم الجنة. فده أمر مهم جدا. في بعض الناس الجهلاء يأتوا أمر المعروف، لو واحد بس كده نظر إليه يعني كده بشيء من الازدراء أو الاحتقار أو شيء كده من الاستصغار، يا لطيف يا رب، روح على رب عليك وإيه بقى، وطرع منه الجهالات كلها. هو ده الكلام؟ اللي بيشتغل لله ربنا اللي بيدفع الأجرة سنة. ده كنت بعت فعلا ورضيت بعقد التبايع هذا بينك وبين الله، نفسك ليست ملكا لك وأنت كنت تعمل لله سبحانه وتعالى. إنما لو كان قتال عادي بقى، مش حرب في سبيل الله، أي نزاع أي بتاع، لا خلاص خد بقى ما آذاك وخد المقابل والمحل كما تريد. إنما اللي كان في سبيل الله ما تقولش الكافر ده أنت قتلت ابني أو أنت أخذت مالي، لا لا لا لا لا, لا. ما ينفع ولا يصح أبدا. اللي في سبيل الله ما نعمل إيه؟ واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الإنسان يلخص أعماله ومشاريعه، هيبني عمارة، هينشئ مصنع، هيفتح محل، بيعمل دراسة جدوى ويسأل ويهتم جدا وما ينامش ولا يفرط في معلومة أو في نصيحة أو في استشارة أهل المشورة والرأي والخبرة. وده من عزم الأمور في حياته. فمن عزم الأمور التي عزمها الله علينا الصبر على ما نالك من الأذى، لأنه كان في سبيل الله، إذ كنت تريد إقامة الدين بأن أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. إن ذلك من عزم الأمور، يعني من أعظم الأمور التي يهتم بها ويستعد من أجلها وتنفق الأوقات فيها. كيف تصبر الإنسان ضعيف؟ أنت محتاج لقوة عالية ومحتاج لاستعانة بالله سبحانه وتعالى، واستعينوا بالصبر والصلاة حتى تلتزم بهذه الموعظة. انظر موعظة لقمان، فعلا لقمان الحكيم، مواعظ أمهات المواعظ، ولكن الناس قرأ السورة سابقا، وقليل من المعاصرين من استنبط من هذه المعاني. فرجعوا بعض كلام ابن القيم وإن كان قليلا، لكنه تكلم في هذه الآية، ورجعوا كلام أو تفسير الشيخ السعدي رحمه الله، وهو يعني موفق جدا في هذا السياق. وأنت لك أن تستنبط أشياء أخرى، لأن أمهات المواعظ وعليها يتفرع وينبني كثير جدا من المواعظ والحكم. يا بني أقم الصلاة بمعناها العام، المعروف عن المنكر ده مش الزكاة بس، نفس معنى الزكاة، على النحو الذي ذكرناه. قمة النفع لعباد الله، خير أمة ليه؟ تأمرون المعروف أول شيء وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ده أول شيء. يبقى هنا ما أقم الصلاة ولم يقل له وآت الزكاة، لما قال وأمر المعروف وانهى عن المنكر، ثم ذكر عزم الأمور، أهم الأمور التي يهتم بها الإنسان ويحفظها ويعتني بها وتكون من باله على ذكر دائما، ألا وهي الصبر، واصبر على ما أصابك، وخصوصا إذا كان الأمر الذي أصبت فيه هو لله عز وجل، وما أردت به إلا إعلاء دين الله وإقامة دين الله، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس. قلنا في الدرس الماضي أن الصعر داء يصيب البعير فيلوي عنقه، فلا تصعر خدك للناس، يعني لا تعرض عنهم ازدراء لهم واحتقارا لهم وتكبرا عليهم، لا تلوي خدك على الناس، إنما لويت خدك ليس احتقارا، وإنما تنظر إلى شيء آخر أو تلتفت إلى شيء هذا ليس فيه شيء. يصعر خدك للناس بهدف احتقار الناس والتكبر عليهم والاحتقار لهم. ولا تصعر خدك للناس، ده كبر مذموم جدا. والأحاديث كثيرة في ذم الكبر وأهله. ولا تمشي في الأرض مرحا. المرح في مقاييس اللغة لابن فارس يقول الميم والراء والحاء أصل صحيح يدل على مسرة لا يكاد يستقر معها طربا. ويقول صاحب التحرير والتنوير فرط النشاط من فرح وازدهاء، يعني التوسع في الفرح حيث يظهر ذلك في مشيته تبخترا، يتبختر في مشيته. ولا تمشي في الأرض مرحا، فالمرح هنا فقط ليس هو فرح بمال الله بنعمة الله عليه، لكن لم يذكر الله، فرح بالرزق بالمال الكثير، فرح بالعضلات والصحة، فرح بالوجاهة والجمال، فرح بمكانته عند الناس، كل هذه من نعم الله عز وجل، لكنه فرح بالنعمة ونسي المنعم، فلم يذكره ولم يعترف له بحق بالنعمة ولم يؤدي شكرها الواجب عليه فيها. فهذا مشى في الأرض مرحا، يعني تجبرا تكبرا تبخترا تمخطرا تمطيا. شيء العجيب أن هذه الجملة ولا تمشي في الأرض مرحا جاءت أيضا في سورة الإسراء. ولا تمشي في الأرض مرحا، احنا قلنا بقى فرط النشاط من فرح وازدهاء، فلقدميه دبيب ماشي كده. انظر إلى أي واحد أعجبته نفسه، واحد معجب بصحته أو بمكانته أو بوظيفته أو بأمواله، فيرى نفسه كبيرا وهو ليس كذلك، ويتخيل أنه أعظم من الناس وليس كذلك، وهو ده المختال كما سيأتي. فالمشي المرح هو فرح شديد وازدهاء شديد بنعم الله التي عليه، لكنه لم ينسبها لله عز وجل. لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين. ثم هو يمشي، تخيل أنه أكبر من الناس وأعظم من الناس وأغنى من الناس وأصح من الناس وأجمل من الناس وأوجه من الناس وله السيادة والسلطان على الناس، وكل ذلك ليس حقيقة، تخيله فقط، مختال. فإذا ظهر ذلك بأنه إيه؟ صعر خده للناس ومشى في الأرض مرحا. ولا تمشي في الأرض مرحا في سورة الإسراء، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني أنت ماشي تدبدب على الأرض أو كده، يعني وحابك النعلين وملمع النعلين وماشي بقى كده إيه انظر إلى هؤلاء المغرورين بأموال أو بسلطانهم، وانظر إلى نشاتهم وستعلم معنى الآية دون الرجوع حتى للتفاسير. انظر بس المشي بيمشي المتكبر ازاي، بيتمخطر ازاي، بيتبختر ازاي، يختال ازاي، يتجبر ازاي، كيف هو أشر وبطل. انظر إلى كل هذه المعاني، كيف يتمطى، يتمطى دي في سورة القيامة، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. إيه يتمطى؟ يعني في الحديث إذا مشت أمتي، الحديث ابن عمر عند الترمذي هو صحيح، إذا مشت أمتي المطيطاء وقدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط بعضهم على بعض أو سلط شرارها على خيارها. وقد كان، وراجع التاريخ، راجع تاريخ المسلمين. ثم ذهب إلى أهلية تمطى، يعني في المشية المطيطاء قاعد يمد رقبته يمد رجليه وعايز كده يطول في نفسه بأي شكل. طب انت هتوصل لطول الجبال يعني، والجبال دي مخلوق جماد مش هتبقى طول منها، ولن تبلغ الجبال طولها. الزم التواضع احسن لك، اخسأ يا متكبر والزم التواضع. وانت ماشي تدبدب على الارض او حاسس معجب بنفسك، لن تخرق الارض، لن تخرق الارض حتى القديم الطبقه الترابيه، لن تخرقها، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني مهما فعلت من الدبيب الشديد والوطئ الشديد والوطاء الشديد في المشية لن تخرق الأرض ولا شيء من هذا. ومهما تخيلت نفسك وأعجبت بنفسك، فمش بقى تمط كده جوه البدلة ويعمل رقبته يمين وشمال كده عشان الجرفطة ويشعر الكلام، أنت تراه مش محتاج للتذكير أو أنت تراه وتعرفه، لن تبلغ الجبال طولا. وهنا في هذه الصورة في مواعظ لقمان يقول: ولا تصعر خدك للناس، لا تلي عنقك عليهم تكبرا وازدراء لهم واستصغارا لأمرهم واستخفافا بشأنهم، ولا تمشي في الأرض مرحا. في الآية ثم ذهب إلى أهلية تمطى، تجد في تفسير ابن كثير بقوله تعالى: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ما معناها؟ قال: يحق لك أن تفعل هذا، أن تمشي المطيطاء. إذا كنت كفرت بخالقك وبارئك ومصورك الذي صنعك وخلقك من العدم ولم تك شيئا، يبقى سهل عليك أو أنك تمشي المطيطاء. قالها النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل ثم نزلت بها الآية، قال له: أولى بك فأولى ثم أولى بك. فأنت طبعا خلقك طالما كفرت بالله الذي خلقك ولم تك شيئا وأنعم عليك بكل هذه النعم، يبقى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى إنك تمشي المطيطاء. إذا الأمر ده خطير جدا جدا، المشية اتعدل في المشي، ولا تمشي في الأرض مرحا، ولا تمشي في الأرض مرحا، فرح بالنعم اللي عليك ولا تذكر أنها نعم، وتطمع في أشياء عجيبة سترد في الاختيار والفخر. ولا تمشي في الأرض مرحا، وإذاك شفت تمثل تبختر، ده المعجب بجماله، تمختر. الخطر هو القدر والمكانة والاضطراب في المشي، فمشي أو مضطرب كان القلب يتأنزح أوي معجب بنفسه لأنه بيتخيل له مكانة وقدر عالي أعلى من الناس. كله هتعود إلى نفس هذه المعاني: تبختر، تمختر، تجبر، تكبر، أشر بطر، كلها تلتقي فيما تراه عندما ترى أصحاب هذه الصفات. نعوذ بالله من هذه الصفات، لكنها في موعظة لقمان لابنه، فهذا شيء خطير خطير خطير، شيء خطير ولا يليق إلا بمن؟ بالكفار، بأبي جهل فرعون هذه الأمة. قاله: أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. مش كفرت بخالقك وبارئك؟ الذي خلقك ولم تكن شيئا، يبقى يحق لك انك تمشي بالانزاحه دي المطيطاء والتمطي والتبختر والتمختر، كل هذه المعاني التي جاءت. شيء عجيب جدا، لكن لقمان جمعه واوجزه في قوله ولا تمشي في الارض مرحا. اذكرك دائما بالطفل، واذكر اي طفل ولسه صغير، لا يزال صغيرا، اعطيه قطعه من الحلوى يفرح ان كان يحب الحلوى، ويجري يتنطط بقى يمين وشمال ويطلع ينزل، فاذا انتهى منها عاد لياخذ قطعه اخرى، ثم يزدهي وينشط جدا في الفرح. طفل، هو ده المرح. بس لما يبقى بقى ده بسبب نعم الله عليك ولم تنسبها الى الله ولم تعترف بها لله وعايز تتكبر بها على الناس، يبقى المرح هنا بقى ايه؟ التكبر والتجبر وهكذا. يبقى المعنى ده لا يختلف او لا يفترق عن هذا المعنى، انهما متلازمان. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. هناك في الإسراء قال إنك لن تخرق الأرض، تهكم شديد جدا. يا جدع أنت، الله، أنت حاططه بالأرض برجلك ولا إيه؟ لا، طب امشي عدل. أنت بتنط أو نفسك كده وبتاع، وتجد مثلا له شوية عضلات بدل ما يدار من العين والحسد، لا ماشي كده يباعد بين ضبعيه وجانبيه، قال يعني العضلات إيه؟ وماشي بقى كده عايز الناس توصله بقى راجل مصارع عالمي ولا ملاكم عالمي معجب بنفسه. ده شغل الشياطين، إن للشياطين إخوانا، كما ذكر ذلك ابن عمر عندما رأى رجل يتبختر في مشيته. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. من هو المختال؟ الذي يتخيل نفسه عظمة فوق العظمة ولم يكن من ذلك شيء. لو كان عظيما فعلا، ده مش تخيل بقى، هو رجل عظيم فعلا، واخد بالك؟ لو كان هو كده، إنما الاختيال والمختال والخيلاء والمخيلة كل ده بيتخيل إن هو إيه؟ أوتي من الأسباب ومن النعم ما لم يؤته الآخرون، هو أعظم منهم وأعلى منهم، معجب بنفسه، فيختال ما ليس بحق، يختال ما ليس بحق. هو ده الاختيال، يتخيل أنه أوجه الناس، يتخيل أنه أعظم الناس وهو أحقرهم، يتخيل أنه أغنى الناس وهو أفقرهم، يتخيل وهكذا، أمور ليست حقيقية. هو ده الاختيال، فالله لا يحبه. إن الله لا يحب كل مختال فخور. أي مختال وفخور جمع بين هذين الوصفين الذميمين، أي مختال وفخور الله لا يحبه، وهذا يكفي. فإن قلدتهم في المشي مرحا نتيجة للاختيال والفخر، وتصعر خدك نتيجة للاختيال والفخر أيضا، يبقى إذن ستكون ممن لا يحبهم الله عز وجل. وإذا كان الله لا يحبك فأي خير يأتيك بعد ذلك؟ منتهى التهديد لهذه الأخلاق ولمن اتصف بهذه الصفات. إن الله لا يحب كل مختال، اللي بيتخيل نفسه عظيما وليس كذلك، لا يحب كل مختال فخور. والفخور الذي يفخر على الناس وتخيل أنه أعظمهم، تخيل أنه أجملهم، وده فيه التبختر في معنى الجمال وإظهار الجمال ومعجب بجماله، تخيل أنه أغناهم، أنه أقواهم، أنه أعلاهم، ويفضل بقى يطلب هذا الأمر، حتى طلب فرعون، نازع ربوبية رب العالمين عز وجل، فقال أنا ربكم الأعلى. يصل الاختيار والفخر إلى هذا، إلى مزاحمة الربوبية كما فعل فرعون. وشعبة الجاه والرئاسة والسلطان والرئاسة عند فرعون موجودة عند أكثر الناس وعند أكثرنا، وعلينا أن نفيق وأن نتوب قبل فوات الأوان. وفيها مزاحمة النبوة، تجد ذلك أو شيئا من ذلك في العلماء، والأمراء والعباد وغيرهم. مزاحمة الأنبياء، تعال تبقى محترم أول ناس تقبل يديك ورجليك، وتبقى عمدة كبير أول، والكلمة اللي تقولها ما تنزلش الأرض وما تغلطش، ده أنت من الأنبياء بقى. يبقى إيه اللي خلاه كده؟ تخيل أنه هو أعلم وأكبر، أو أنه الأمير والناس دي كلها غلابة. الله، أهو ده بقى، إن الله لا يحب كل مختال. تخيل، فسعى يريد أن يتعظم ويعظم، هو ده الفخر. يبقى اعتقد أنه كبير وهو ليس كذلك، تخيل ذلك فقط، فأراد موجب ذلك وأن يتعظم ويعظم، هذا هو الفخر. من هذا المعنى أيضا الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق يعني دفع الحق وجحده، روح ما هو عايز الحق ولا يقبله. وغمط الناس يعني ازدراء الناس، احتقار الناس، غمط أو غمص، يظن نفسه كبيرا ويستصغر الناس ويحتقر شأنهم. فالكبر بطر الحق وغمط الناس، ده بالضبط زي ايه؟ المختال الفخور. فبطر الحق تشبه المختال، يتخيل انه عظيم فيدفع كل عظمة لغيره، هو العظيم، هو اللي ينبغي ان يعظم، وان وان وان، يبقى ده مقابل الاختيار. غمط الناس يقابل الفخر وعايز يفخر، يبقى ده يلزم ان يصغر الاخرين حتى يفخر عليهم، يبقى ده قريب جدا من، يبقى المختال الفخور لا يمر عليكم مرور الكرام هكذا بدون التوقف عنده. أن تتخيل نفسك كبيرا أو عظيما ولست كذلك، وإن تخيلت واعتقدت ذلك لازمك أن تريد التعظم وأن يعظمك الناس، يبقى هو ده الاختيال والفخر. ورد الاختيال والفخر في سورة النساء وفي سورة الحديد، وقارن الله معهما البخل. في سورة النساء قال: واعبدوا الله والذي تشركوا به شأن والدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار بالجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون. وأمر الناس بالبخل. البخل ده مضاد للزكاة، زكاة الزكاة النفع العام بمعناها العام. فالبخل هو منع نافع، سواء علم أو مال أو نصيحة، أي شيء تنفع به الناس. يبقى قارن البخل، شوف قارنه مع إيه؟ الشر كله هنا في الثلاثة دول: اختيال وقد عرفتموه، فخر وقد عرفتموه، وطبعا ده بيظهر في إيه؟ في المشي المطيطاء أو في المشي في الأرض مرحا، دي أثاره مترتبة عليه، أو ده يعني شاهد على أنه يختال وعلى أنه يفتخر. وده عكس ما أمرنا به، أنه قد أوحي إلي أيها الناس أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. أمرنا بالتواضع، وده جماع الدين العام، تواضع لله وتعظيم أمر الله والإحسان إلى الناس. ولن تكون محسنا إلى الناس إلا بالتواضع لهم، وإلا تتكبر عليهم، وإلا تصعر خدك لهم. يبقى آدي في سورة النساء قرن البخل بماذا؟ بالاختيال والفخر. نفس الشيء في سورة الحديد: لكي لا تفرحوا من آتاكم ولا تأسوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون يأمرون بالناس بالبخل. قارن البخل، شوف بالضبط نفس المعنى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهنا في سورة لقمان لم يذكر البخل ولم يذكر الزكاة، لكنه قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فأغنى ذلك عن كل ذلك، أغنى ذلك عن هذه المعاني. فوصية لقمان وصية جامعة عظيمة جدا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. يقال الآدمي جبار ضعيف، ضعيف البنية والقوة، أي إنسان ضعيف قوته محدودة ضعيف، لكنه جبار. جبار ليه بقى؟ في نفسيته، في اعتقاده وإرادته، يعتقد إنه حاجة كبيرة قوي، الاختيال هو ده الاختيال، ويريد بناء على ذلك أن يفخر بقى على الناس، هو ده الاختيال والفخر. يبقى من أخطر ما يكون هاتان الصفتان. أقرن بالبخل هناك في النساء وفي الحديد، ووضحنا السبب، وهنا لم يذكر البخل ولم يذكر الزكاة معناها العام، وإنما ذكر ما يغني ويفيد غيرها وأكثر منها، لما قال وأمر المعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. هو الأمر المعروف والنهي عن المنكر يحتاج منك إلى أن تدفع أموالا كثيرة، وإلى أن تنفق الأوقات وتسهر الليالي في التعرف وتتريض على الصبر وعلى تحمل الأذى، وكل ده يأتي من خلال هذه الموعظة. إن الله لا يحب كل مختال فخور. والأحاديث وردت والحمد لله في ذلك الشأن لا تحتاج منا إلى طول شرح. مسألة التكبر والتبختر والتمختر والتبطي ومشية المطيطاء، هذا من أخطر ما يكون على المسلم. لكن أحاديث كثيرة ذكرت هنا، وذكرها ابن كثير وغيره من المفسرين، ذكر أحاديث كثيرة، منها والناس يعرفون هذه الأحاديث، يعرفون معناها تماما يعني، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا يزال الرجل منها حديث إياس بن سلمة عن أبيه مرفوعا، لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين فيصيبه ما أصابه من العذاب. تذهب بنفسك معجب بنفسك، وده التخيل والاختيال، حتى ظل على كده. يبقى لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب عند الله من الجبارين فيصيبه ما أصابهم من العذاب. وكما قال الناس الآدمي جبار ضعيف، جبار ضعيف. وأيضا الحديث الذي ذكرناه حديث ابن عمر، إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمهم أبناء مالك أبناء فارس، أبناء الملوك يعني أبناء فارس والروم، سلط شرارهم على خيارهم، سلط شرارهم على خيارهم. وأيضا من هذه الأحاديث من تواضع لله رفعه، وده ابن كثير ذكره أيضا، فهو في نفسه حقير وعند الله كبير، ده المتواضع. ومن استكبر وضعه الله، فهو في نفسه كبير، شايف انه كبير، وعند الناس حقير، حتى انه ابغض اليهم من الكلب والخنزير، عقوبة من الله له. بل هيستكبر يضعه الله عز وجل، فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير، حتى يكون أبغض إليهم من الكلب والخنزير. شيء عجيب جدا. طبعا هذه الأحاديث، ومما ذكر أيضا أن الرجل يعجب بنفسه، يتبختر في مشيته، وكان ذلك من الأقوام السابقين رجل ذهب بنفسه مذاهب أنه أجمل وأغنى وأقوى وأفضل وأعز، وهو بين بردين يتبختر فيهما، لابس بردين ومعجب أو بالبدلة اللي لابسها أو الإزار والرداء اللي لابسهم أو الكساء اللي لابسه، يتبختر فيهما إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني كان بيتمط كده ويمد نفسه ويتبختر ويتمختر ويمشي المطيطاء وهكذا ويتخيل ويفخر، هو في الأرض يتجلجل عذاب أليم جدا يصيبه إلى يوم القيامة. أرأيتم خطورة ذلك أيها الناس؟ إذن الأمر ليس بالهين، هذا أمر ليس بالهين يا عباد الله، لأنه من خصال الجاهلية. ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك امشي مشية معتدلة وسط بين دي ودي، بين الدبيب الشديد في الأرض وبين فرط النشاط من الازدهاء والفرح وبين المرح وبين التماوت، والمشي المثبت البطيء اعتدل بين الطرفين الذميمين، واقصد في مشيك الوسط والعدل بين الطرفين المذمومين. واغضض من صوتك، غض الصوت يعني لا ترفع صوتك. إذا كنت أنت في المشية مش هتخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول، طب الصوت يعلي صوتك، عالي كمان، هتوصل لإيه يعني؟ للحمير؟ مش هيوصل صوتك أعلى من الحمار أبدا. يعني أقصى ما تريد إذا كنت عايز تعلي صوتك وتتسمع الحمار هيغطي عليك. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، أن أقبح الأصوات وأبشع الأصوات وأذم الأصوات لصوت الحمير. فغاية ما تصل إليه ارفع أخر صوتك وعلي كمان تفتوه، طب ارفع صوتك كمان هتوصل لإيه؟ مش هتصل إلى صوت الحمير. إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذه من وصايا لقمان لابنه وهو يعظه، وهي أمهات الوصايا. ولا وما أحوجنا والله في هذه الأيام أن نتعلمها لكي نحسن من أخلاقنا، وحسن الخلق كما يقال أمر هين، أمر هين، طلاقة وجه وكلام لين. حسن الخلق أمر هين، طلاقة وجه وكلام لين. أعظم ما تدخل به الجنة وأعظم ما تكره به عند الله أن تكون ذا خلق حسن، هذا هو المطلوب يا عباد الله. إنما تصعد خدك للناس، تمشي في الأرض مرحا، تختال، تفتخر، كل هذا ووجدنا عكسه تماما. يعني القرن بين الاختيال والفخر البخل، وجمع بين الإعطاء والتقوى، الإعطاء ضد البخل، التقوى ضد الاختيال والفخر. قال فأما من أعطى واتقى، وقال إن الله مع الذين اتقوا، تعظيم لأمر الله، والذين هم محسنون، الرحمة لعباد الله والإحسان إلى خلق الله. ده كلام مكرور ومذكور بشدة وبكثرة في كتاب الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، نحن في هذه الأيام كلنا أمل أن تعود شريعة الله السمحة الغراء الحنيفية، أن تعود إلى البلاد والعباد. ونحن اخترنا طريقا هو الميسور وهو السهل، لكنه مع طول الفترة يصعب، والإنسان يكاد يتفلت من الصبر والعياذ بالله. تلك الشريعة من السهل أن تعود لو كانت البداية أن يكون الدستور الجديد مشتملا على هذه العبارة: الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. ثم ينص على الحسبة، الحسبة التي ألغاها المخلوع المجرم، لص التاريخ وخائن التاريخ وداعر التاريخ وطاغوت التاريخ، ألغوها مع أحداث نصر حامد أبو زيد عليه لعائن الله لأنه مات وانتهى أمره على هذا، عندما فرقوا بينه وبين امرأته وولده، وكان هذا حكما قضائيا لكي نعلم أن في القضاء رجالا أبطالا، رجالا محترمين فعلا حقيقة، في محكمة الاستئناف وفي محكمة النقض كلهم أجمعوا على ذلك، قالوا هذه زندقة وهذا تمويه بالكفر، وفرقوا بينه وبين امرأته وبين عياله. ليه؟ كان في حسبة، الحسبة دي من أخطر الأمور ومن أخطر آليات تطبيق الشريعة، إنما الكلام إذا كان حيظل في الدستور كلمات، طب ما آلياتها؟ أعظم آلياتها إعادة الحسبة اللي كانت موجودة طول التاريخ الإسلامي لغاية لما شالها المجرم من حاجة وتسعين في أوائل التسعينيات لغاية لما حذف الحسبة، لأن الحسبة أي إنسان من حقه أن يتقدم بقضية، مش للنيابة، النيابة تركن أو تركنش، وإنما يتقدم بها للقضاء والقاضي ملزم بالنظر فيها، هي دي الحسبة. فقام بعض المسلمين بالحسبة لله بعد أن أظهر نصر حامد أبو زيد هذا من الكفر ما أظهره، ومن التلبيس والاعتراض والاستخفاف بالدين وبثوابت الدين، قام رجل فرفع عليه قضية اللي هي من خلال الحسبة ومن حقه ذلك، فنتج أن فرمل وقف والكل وقف وتوقف. يبقى تطبيق الشريعة لن يكون بلا آليات، وأول هذه الآليات عودة الحسبة، بلا بد أن نكون فاهمين النص الذي نريده. الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، والسؤال لما يعترضون؟ تعترض ليه على النص ده؟ انت خايف من ظلم ربنا ولا الشريعة دي ما هي شريعة ربنا؟ يبقى الاعتراض كما بينت في خطبة العيد وشرحت أكثر في خطبة الجمعة الماضية، أن كل معترض على شرع الله هو كافر مرتد خارج عن الملة بإجماع المسلمين بالنصوص وحكايات الإجماع. الله، أنتم بتجادلوا ليه في الشريعة ليه؟ نحن بلد إسلامي، فنريد أن نضغط ونعرف الجمعية التأسيسية أن الشعب لن يوافق على مجهودكم، وأن الشعب مسلم وسيخزيكم أعظم الخزي، سيخزيكم أيها المجرمون إلا من رحم الله عز وجل، سيخزيهم لأنهم يقفون بالمرصاد حتى لا تعود الشريعة. طبعا أضافوا مادة، المادة 221، وهي لا تكفي، لكن لو أضافوا أن المرجعية للأزهر وأضافوا الحزبة هذا يكفينا، حتى لو استمرت كلمة مبادئ بس تبقى المرجعية للأزهر، أي تفسير من الذي سيفسره؟ الأزهر، انتهى الأمر. ولا أريد بالأزهر الرئيس الحالي له، بل عار على كل الأزاهرة أن يسمحوا أن يقودهم في يوم من الأيام مثل هذا الرجل، عليهم أن يجتمعوا أن يقفوا وقفة، لأن من الأزهر رجالا عمالقة فعلا في العلم والعمل والرسوخ، إنما بطريقة مبارك بقى بيعين من عليهم عشان يوقف مفعولهم، دي تخطيط قديم. يبقى لو قالوا مرجعي الأزهر ماشي، بتحل المشكلة مع المادة الثانية اللي هي مبادئ، ومع المادة 221 بالتفصيلات القواعد الشرعية والقواعد الأصولية والأدلة الشرعية، ماشي، بس يبقى المرجعية الأزهر، لأنه لو ظل هكذا وعرض على الدستورية، الدستورية ما بتغيرش، دي مسألة علمانية مشهورة يعني ما بتغيرش. المسائل المحظوظة عندهم قطعية الدلالة قطعية الثبوت وانتهى ومعظمة الحال الشخصية وانتهى الأمر على ذلك. إنما لما يبقى المرجعية الأصغر لا يبقى الشريعة كلها. فنقول لماذا يترددون في أن تصاغ المادة هكذا؟ الشريعة الإسلامية مصدر التشريع. أي معترض أقل شيء أنه إلى الكفر أقرب منه للإيمان. ثم لابد أن ننص على الحسبة وكانت موجودة ما عاد النبي عليه الصلاة والسلام لغاية التسعينيات مع واقعة نصر حمد أبو زيد. وقف العلمانيون وذراعهم العسكرية والقوية هو الطاغوت المخلوع أن نلغي الحزب. وألغيت الحزب بمنتهى البساطة كده والناس مشغولون بالعلف. لكن أحيانا الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى حتى نشهد هذه الأيام فرصة لعودة الشريعة الغراء لتحكمنا ولينعم العباد والبلاد بخيرها العميم والله. يبقى إن كتبت اللافتات يكتب عليها الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، الحسبة المرجعية فيها للأزهر لابد أن ينص على هذا. طب نعمل إيه؟ نضغط ضغطا شعبيا على الهيئة التأسيسية، لأن لو طلع الدستور بهذه الكلمات سهل علينا القضية تماما. يا بعد كده الأمور سهلة جدا، هم لا يريدون ذلك وعارفين كده فيقفون بالمرصاد. وأنا كما ذكرت في خطبة العيد ضعف يقين الناس فقل صبرهم وضعف صبرهم فخفوا واستخفوا وانبطحوا أمام العلمانية الليبراليين ممن جزمنا بكفرهم، لأننا جزمنا بكل من خاصم الشريعة وعارض الشريعة أن ترجع إلى بلاد المسلمين. يبقى الأمر لابد أن ندعمه باجتماع الناس، ودي طريقة معترف بيها أن يجتمع الشعب المسلم طلبا للشريعة، والشعب ده هو اللي هيقول للدستور لا أو نعم. فيطلع الشعب ستضطر التأسيسية رغم أنفها إلى التراجع. افرض بقى مليونية اليوم طلعت إيه؟ ألفية ولو 100,000، دي فضيحة، دي طعنة في الشريعة، طعنة في ظهورنا. عشان واحد عايز يعمل لواء، واحد عايز يعمل جاه ورئاسة وسلطان، وإن ده هو اللي ندى هو اللي جاب إيه يا أخوانا؟ ده أمر ما ينفعش في ينفرد واحد بالرأي أبدا، لا ينفع ولا صح أن يستقل إنسان بالرأي، بل لابد من اتفاق الجميع ونداء الجميع، لأن العدد هنا مهم جدا لحيبقى واقف. كيف يجتمع العدد ومشايخهم لم يأمروهم؟ يبقى اللي رحينا أرض الأزمة بمصيبة، ولكن طالما أنها عقدت فأنا أقول اذهبوا. أنا لن أذهب، لأني لن أذهب إلا في اليوم الجمعة المقبلة بإذن الله التي اتفق عليها الناس، حتى لا يجدوا مكانا لقدم طلبا لشريعة الله وإعلانا لهذا القصد ولهذه النية. فإنه لن تستقر الأمور ولن يكون لبلاد دستور ما لم ينص بهذه النصوص الشريعة الإسلامية مصدر التشريع، المرجعية الأزهر، عودة الحسبة. شوف في آليات للتطبيق، لابد ثم لابد ثم لابد. والله تعالى هو المستعان. عباد الله، لا تنسوا إخوانكم الفقراء. من لا يعلم فعليه أن يعلم أن هذا المسجد يقوم بإطعام 1300 أسرة. لو راجع أحدكم الملفات لهذه الأسر لن يصدق أن أسرا كذي تعيش في مصر، لن يصدق. إيه ده؟ كيف هذا؟ حقيقة واقعة، وبيتم اختيارهم بمصفاه تلو مصفاه تلو مصفاه، والدين أساس في الاختيار أيضا. مش هنطعم احنا الدعار، قال له قاعد يعفر السجاير، مش هنطعم الكلام ده. فيبقى تبرع وأنت على ثقة أنها ستصل إلى أصحابها تماما بإذن الله. ثم اقتربنا من تشكيل اللجنة التي ستقوم بمتابعة المستشفى حتى تبدأ خطوات الإعداد والتنفيذ بإذن الله، وستكون سريعة إن شاء الله تعالى وقدر. ثم إخواننا في سوريا، يعني يكاد الإنسان ألا يذكر مثالا في التاريخ أن حاكما نعم أعلى النعم هو وأبوه لعائن الله على أبيه المتتابع إلى يوم الدين، نعم بهذه البلاد، يقوم باستعمال القوات المسلحة والطائرات في تذبيح وتقتيل الناس بالآلاف بالآلاف، وصل الآن إلى مئات الآلاف، والناس يتفرجون، الناس يتفرجون، والشعوب والعالم الإسلامي يتفرج. مجرد كلمات على المنابر، والمنابر دي على مدافع. ينبغي أن نؤازر إخواننا في سوريا، أقل شيء أن نكفل الأسر التي هجرت إلى هنا. لماذا؟ رجل له بنات، ماذا يفعل؟ والاغتصاب هناك حدث ولا حرج ولا أمان أبدا، ثم يأتي إلى هنا لا يجد مسكنا ولا يجد اللقمة، سنسأل عنهم يوم القيامة. نحن نذهب بالحصيلة الأسبوعية إلى نقابة الأطباء وهي تقوم بكشوف، إذ لا أنا لا أطيق وإلا سأنسحب من الدعوة. عملنا الأضاحي في هذا العيد والحمد لله أطنان كثيرة، راعينا المساكين بالدرجة الأولى، لأجل ذلك وصلنا للمحافظات نبحث عن المسكين الذي تقريبا لن يجد لحما في العيد. عملنا مجهود، وكان المجهود أشد في هذا المسجد، مسألة الذبح والإعداد للذبائح مسألة مرهقة للغاية، أنا لو دخلت فيها فشلت في الدعوة يقينا، فلن أستطيع. فبنأخذ المال أسبوعيا إلى نقابة الأطباء، لكن هذا لا يكفي، عليكم أن تتبرعوا وأن توصون أموال. كيف يشترون السلاح؟ كيف يشترون الذخائر؟ ولابد أن يدفعوا عن أنفسهم بطش هذا الجبار العنيد. اللهم إنا نسألك بقدرتك يا رب القوى والقدر أن تقضي على هذا الطاغوت المجرم. اللهم أرنا فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أرنا فيه وفي جنده يوما أسودا. سلط بعضهم على بعض واجعل بأسهم بينهم شديدا بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم عليك بكل من أعانه وشايعه من شيعة إيران الكفر المجرمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة. اللهم أرنا فيهم يوم نحس مستمر بقدرتك يا رب القوى والقدر. نستغيث بك اللهم لإخواننا في سوريا وفي أركان، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم سدد رمي مقاتليهم وصوب قذائفهم، أمدهم بالسلاح والذخائر، إنك على ما تشاء قادر. أمدهم بالسلاح والذخائر، إنك على ما تشاء قادر. تقبل شهداءهم، تقبل شهداءهم، ضمد جرحاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. افتح للمسلمين الطرق إلى عونهم وإلى الجهاد معهم، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم، برحمتك يا أرحم الراحمين. إذن لكتابك أن يحكم، إذن لشرعك أن يسود،